هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان إبراهيم الأشقر المقيم بمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة للسيد محافظ كفر الشيخ بيقول فيها: الحقيقة حضرات، المشكلة اللي أنا جاي أتكلم فيها ما هيش مشكلتي أنا، دي مشكلة مجموعة من خيرة شباب كفر الشيخ. أيوة، مجموعة تم اختيارهم بعناية فائقة في المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، وتم تدريبهم على يد خبراء من وزارة التخطيط، تدريب على أعلى مستوى، وتوزعت عليهم بعد كده أجهزة كمبيوتر علشان يشتغلوا في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتم تحديد مهمة كل واحد فيهم. ومع مرور الوقت يا حضرات، أثبتوا الشباب دول إنهم قد المسؤولية فعلا، وإنهم على أعلى مستوى من الكفاءة، بيتعاملوا داخل المنظومة بمنتهى الجدية والنجاح، والتعامل مع الجمهور برضو كان ناجح جدا. بس مع مرور أيام وشهور يا حضرات، انتظروا الشباب دول إنهم يقبضوا مرتباتهم زيهم زي بقية الناس، لكن للأسف ما حصلش. مرتبات إيه؟ يا أستاذ دول لسه تحت التدريب. لكن ده فات أكتر من 6 شهور حضرتك، يعني بنتعامل مع الجمهور وأثبتنا إننا قد المسؤولية وإننا متدربين على أعلى مستوى. متفق معاك تماما، بس لازم يتم في الأول اعتماد ميزانية ليكم، وده لسه ما حصلش، ولما يحصل هيحصل. فهمتني؟ هات لي واحد قهوة. مظبوط يا إبراهيم. وانتظرنا احنا الشباب المساكين يا حضرات انه يحصل زي ما قال سعادة البيه المحترم، لكن للأسف ما حصلش. وطبعا رحت أسأل سيادته وأقول له الموضوع بتاع الميزانية ده اتأخر كده ليه؟ انا مش عارف انت مستعجل ليه كده يا أستاذ، دي لجان واعتمادات واللازم منه. وهي الاعتمادات والميزانيات واللجان واللازم منه ده ما كانش معمول حسابها من قبل ما يتم تدريبنا ونشتغل. احنا الشباب يا سعادة البيه، احنا المستقبل، احنا بكرة، يعني ضروري يتم تشجيعنا، وخصوصا واننا اثبتنا كفاءتنا بشكل كويس وبشهادة الجميع. واكيد كل واحد فينا بيحتاج يكون نفسه ويعمل اسرة ويعيش، وده مش هيحصل لو احنا مش هنقبض مرتباتنا. طب ممكن سعادتك بقى تسيبنا نشتغل؟ عاوزين نفكر وندبر ونحل المشاكل اللي ورانا. السندوتشات فين يا إبراهيم؟ ولغاية النهاردة يا حضرات بنشتغل بدون أجر، يرضي مين ده؟ أنا مش عارف والله، هل يا ترى المشكلة بتاعتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.